السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه مقاطع يسيرة وخفيفة، أرجو أن لا يزيد المقطع الواحد منها عن 10 دقائق. ما أدري، المقطع الأول يمكن يطول شوية، لكن المقاطع الأخرى كلها تكون قصيرة جدا بإذن الله تعالى. وهي مقاطع بعنوان خواطر الخلوة، وسجلوها في خلوة. وهذه الخلوة غير قضية العزلة، يعني ورد في الشريعة الأمران، ورد العزلة التامة اللي هي يفر الإنسان بدينه من الفتن، وهذه لها أوقات محددة ومعينة ذكرها العلماء تراجع. وبعض العلماء ألف أصلا كتبا باسم العزلة وما إلى ذلك، وعلماء السلوك يعتنون كثيرا، لكن مثل زماننا هذا برأيي ليس زمن عزلة، بل هو زمن تدافع بين الحق والباطل، زمن الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء النفس، يعني الزمن هذا ليس زمن عزلة، لكن في ثنايا العمل وفي ثنايا الإصلاح وفي ثنايا الدعوة إلى الله وفي ثنايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ثنايا العلم وفي ثنايا، يحتاج الإنسان إلى محطات تزود لنفسه وأحيانا حتى لعمله. يعني أنا بالنسبة لي مثل هذه الأوقات استثمرها كثيرا في التخطيط للفترات القادمة، العمل الإصلاحي، البرامج، المشاريع، الفئة المستفيدة، مثلا أعطوا كذا وتحقق فيهم كذا، إيش اللي الآن لازم يبنى عليه، إيش اللي الآن كذا، فضلا عن مراجعة النفس والنظر في حالها. وسبحان الله، هي النفس هذه يعني من أعظم المكاسب التي نرجو أن يهبنا الله إياها، مكسب مراجعة النفس ومحاسبتها. لأنه سبحان الله الإنسان، يعني الشيطان حريص في حياة الإنسان على أن يجعله لا يرى نفسه دائما، لا يرى نفسه، أقصد رؤية المحاسب، رؤية المراجع، وإنما يجعل هواه أمام نفسه ثم يقوده. فتجد كثيرا من الناس هم في الحقيقة يظنون أنهم أسياد أنفسهم، وهم ليسوا أسياد أنفسهم، هم عبيد أهوائهم. ولفظ العبودية هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إلى آخره. سبحان الله، كثير من الناس يقادون بأهوائهم ويظنون أنهم يسيرون بحريتهم الشخصية ولديهم سيادة على أنفسهم. مثل هؤلاء لا يتحملون، لا يصبرون، لا إلى آخر. عموما ليس هذا انشغالنا الآن، انشغالنا في أنه الإنسان يحتاج إلى مراجعة نفسه، يحتاج إلى تفكر في حاله، في عبوديته لله سبحانه وتعالى. قبل سنوات أذكر كان عندي أيضا خلوة مثل هذه، قبل سنوات ليست بالقليلة، و سبحان الله نتج عنها كثير من الخير. يعني كثير من الخير الذي رأيتموه في السنوات الماضية كان نتيجة خلوة قبل سنوات، نتج عنها كثير من التخطيط، كثير من، لا أقصد التخطيط اللي هو التخطيط التنفيذي المتعلق ب، يعني خلنا نقول خطة مثلا حقت سنة، شهر بشهر، أسبوع بأسبوع، لا، وإنما التفكر في المعاني، التفكر في المعالم الإصلاحية، التفكر في المنهج الإصلاحي، التفكر في أين وصلنا وإلى أين ينبغي أن نذهب، التفكر في الأهداف الاستراتيجية، التفكر، لأنه المشروع الذي يسر للإنسان القيام عليه هو ليس مشروعا، يعني مجرد هو مشروع عملي، تعليم وتربية وإصلاح واستثمار مخرجات والبناء عليها وسد ثغور في الواقع، مو هذا هو المشروع فقط. المشروع هو أيضا مشروع فيه فكرة إصلاحية، فيه منهج إصلاحي. هذا المنهج تطلب حالة من الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لما حصل هذا الارتباط شعر الإنسان قد إيش هو مسكين، وقد إيش هو ما عنده من العلم، أو مقدار احتياجه للعلم بقدر ما في الوحي من سعة من علم. سبحان الله، الإنسان صحيح أنه تعلم يعني سنوات طويلة فيها رحلات في طلب العلم، فيها جلوس عند العلماء، وفيها قراءات لا تحصى ولا تحصر، فيها تدريس طويل، لكن الارتباط بمرجعية الوحي غير، ارتباط بالكتاب والسنة غير، سبحان الله، فيهما من العلم والغناء الشيء الكبير. أنا يعني لمست هذا في نفسي بشكل واضح، ومن ثم انعكس على طبيعة الأفكار الإصلاحية التي تقدم في المواد والدروس. فمثلا من هنا جاءت فكرة شرح المنهاج من ميراث النبوة، أنه لو تلاحظوا شرح المنهاج من ميراث النبوة أو المنهاج نفسه هو عبارة عن أبواب معينة تعتبر مركزية في الدين يحتاجها المؤمن السالك المصلح ليبني نفسه، ليكون النموذج الإصلاحي والإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه مبني على هذه الأبواب. هذه من أين أتت؟ هي لم تأتي نتيجة بحث، يعني أن الإنسان تفرغ للبحث العلمي وبحث في مثلا أبواب تبويبات أهل العلم مستخرجة، لا، وإن كان هذا مسلكا حسنا، لكن جاء هذا سلمكم الله في قضية التأمل والتفكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأمل والتفكر هذا يعني وقع تدريجيا، ليس كله وقع في تلك الخلوة التي قبل سنوات، وإنما وقع تدريجيا. يعني كانت الخلوة فيها قادح، هما كان قادحان، يعني قادح قبل الخلوة ثم قادح في الخلوة ثم بعد ذلك جاءت الدروس التأملية. يعني في نوع من الدروس، الدروس اللي يقدمها على نوعين، في دروس قدمها تكون محضرة وجاي أقدم درس يعني خلاص عارف بدايته ونهايته ولو في الجملة، هذا مثل مثلا الطريق إلى بيت المقدس، مثل السنن الإلهية، هذه دروس يعني محضرة يعني مرتب أولها وآخرها. لكن في دروس بالنسبة لي هي عبارة عن تأملات، يعني تأملات أنا أتأملها في نفس الدرس، وخلال التأمل يعرف الواحد يستفيد هو بنفسه، يعني يتأمل ويستفيد ويقدم الدرس ويستفيد. ومن خلال مجموع هذه الدروس التي استمرت لعدة أشهر تكونت بالنسبة لي صورة معينة عن معاني مركزية ومرجعية في الوحي، أنتجت كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى من الخير الذي يعني ربما شوهد بعد ذلك بسنوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فالشاهد أنه يعني هذه خلوة أخرى، وأثرت أن أشارككم فيها في مجموعة من التأملات والخواطر، وحتى يعني ممكن مقطع يكون عبارة عن تلاوة مثلا، تأمل في الواقع، يعني خواطر إيمانية، خواطر نفسية، خواطر منهجية، خواطر إصلاحية، خواطر إلى آخره. والعجيب أنه يعني صادف هذا أمران، أمر يعني مقصود، يعني أنا اخترت هذا الوقت لهذا القصد، وأمر آخر غير مقصود الوقت. أما المقصود فهو أني في هذه الخلوة أكملت وأتممت 40 سنة، وأقول عندها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه الخلوة جاءت في هذا الوقت، ويعني هي وافقت أصلا أني ملجأ إليها ومضطر إليها اضطرارا، وفي نفس الوقت يعني تحريت يعني متى قبل بعد. فمن جملة الموافقات، ليس المعيار الوحيد، من جملة الموافقات التي سهلت هو ما يتعلق بهذا العمر. ولا شك أنه يعني كل ما مضى من عمر الإنسان شيء فهو محل التأمل والتفكر ومدعاه للوقوف، خاصة عمر 40، يعني على مر طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي أيضا في شيء من التراث. لا شك أنه عمر مركزي ومحوري، إنسان يراجع نفسه، حاسب إلى غير ذلك. هذه واحدة. الثاني غير المتفق أو غير المرتب له، خلينا نقول، اللي هو موضوع الحملات المتواصلة في شبكات التواصل في تويتر تحديدا، وافقت يعني هذه الفترة. وطبعا ما انقطعت عن متابعة شبكات التواصل ولا عن السعي في الاستمرار في الخير، لأنه الواحد يعني يستحي أن ينشغل بشأنه الخاص حتى لو كان يعني مرتبط بتزود يعيد الإنسان الواقع إن شاء الله بشكل أفضل، عن ما يجري على الأمة من أحداث وأمور لكن فأنا ما انقطعت حتى في هذا، حتى ممكن واحد يشارك أصلا ببعض الأمور سواء عن غزة أو السودان أو غيرها. فوافقت المهم هذه الحملة الشديدة، وأنا بختم الآن هذا المقطع، وصلنا 10 دقائق، أختم بكلمة وهي أنه سبحان الله هذا النوع من الحملات، خاصة يعني هي الحملات أنواع، يعني خلال 3 سنوات الماضية مرت أنواع من الحملات من فئات مختلفة، في فئة تنسب نفسها إلى شيء شرعي، وفي فئة لا، يعني هي عبارة عن تنسب نفسها إلى جوانب وطنية أو شيء، وفئات مختلفة متنوعة. فهذه الحملة يعني فيها كذب، فيها افتراءات، فيها قذارة لسان، فيها كثافة، لكن اللي حاب أقوله أنه سبحان الله أنه الإنسان إذا بنى مشروعه أو مسيرته أو كتاباته أو إصلاحه على رؤيته بالعين التي ينظر بها إلى السلبيات أو التحديات أو العوائق ستنحرف مسيرته. لا تقول لي عنده علم عنده إيمان، إلا ما تنحرف مسيرته ولو قليلا، ما نقول تنحرف يعني يصير ضال لا، ولكن إلا ما تختل هذه المسيرة. يعني ينبغي النظر بعينان، وأنا دائما حتى أقولها للشباب، عفوا بعينين، وأنا دائما أقولها للشباب في قضية التحديات التي تأتي أثناء العمل، أقول دائما النظر بعينين، عين على الإيجابيات وعلى ما ينبغي تحقيقه، وعين على التحديات والعوائق والمفاسد التي يمكن أن تنشأ. ودائما بالنسبة لي أغلب جانب العين الأولى، وأواجه أناسا دائما يغلبون جانب العين الثانية، أنه أوه والله صح كويس، بس مدام في تحديات، مدام يثير إشكال، مدام ممكن يسبب مشكلة، مدام ممكن يسبب ضجة على شبكات التواصل ولا شيء، لا خلاص خلينا بعيدين، ممكن يسبب لك مشكلة، ممكن يسبب لك كذا. أنا بالنسبة لي لا، أنا أنظر بالعين الثانية الأولى، بالعين المصلحة الشرعية والدعوية. فإذا كانت المصلحة راجحة عندي فأنا أقدم على الأمر الذي أراه مصلحة، حتى لو أعرف أنه فيه مفسدة معينة يمكن أن تطرأ ولو قليلة. المفسدة هذه مو أنه مفسدة شرعية أنه هو حرام، لا، وإنما مفسدة اللي هو أنه ممكن يصير فيه ضجة وكلام وهجوم وافتراءات وكذب والله المستعان، لعلها تكون زيادة أجور بفضل الله ورحمته، وكفارة للسيئات ما أحوجنا إلى مغفرة الله ورحمته وأن يغفر لنا خطايانا. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.